تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وإياكن جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم جميعا يا أهل السودان رجالا ونساء خير الجزاء لما رأيت من حرصكم على الخير واجتماعكم عليه واحتفائكم بمن يزوركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا محمودا عنده جل وعلا، وأن يجزيكن خير الجزاء على هذا الحضور، ويجزي أيضا الإخوة الكرام أخي الشيخ الدكتور محمد والشيخ ماهر والإخوة جميعا أيضا الذين يقومون بتنسيق مثل هذه اللقاءات. أيتها الأخوات الكريمات، سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عروة بن الزبير، قال لها: يا خالة، كيف كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ظن أنها ستعطيه محاضرة عن حسن الخلق، فإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها تختصر حسن الخلق في وصفها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تختصر ذلك في كلمتين أو ثلاث. قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن وتجد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن عليه الصلاة والسلام إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى المسلم والكافر، يحسن إلى كل الناس، إلى القريب والبعيد، يحسن إليهم كلهم. وقال ويقرأ قول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، فلا تسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا ألطف العبارات وأجمل الكلمات، لأن الله تعالى قال: وقولوا للناس حسنا، ما قال قولوا للناس قبحا، لا، إنما قال وقولوا للناس حسنا، وبالتالي أمره الله تعالى أن يحسن كلامه عندما يتكلم مع الآخرين. يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغض بصره عن عورات الآخرين، فلا يمكن أن يكتشف جاره أنه يطل عليه أو ينظر إليه دون أن يأذن له، لا، الله أمرني أن أحفظ بصري، معناه أني مأمور بذلك. كان خلقه القرآن، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس جميعا على العناية بحسن الخلق، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل: يا رسول الله، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، الذين يتآلفون مع الناس بسرعة، يعني مثلا امرأة سكن بجانبهم جارة جديدة تآلفت معها بسرعة، جاءت مثلا ذهبت إلى مستشفى فجلست مع امرأة، أو نومت مع امرأة هي لا تعرفها من قبل، لكن سهل عندها أن تتآلف بسرعة معها. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الذين يألفون ويؤلفون، هم يألفون الناس، وأيضا إذا أراد الناس أن يتآلفوا معهم يتحدثوا معهم يفتحون لهم مجالا في ذلك، الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في ميزان العبد، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. فكان يحس أيتها الأخوات الكريمات على حسن الخلق مع الآخرين عموما، جمال التعامل، معهم، اللطف في الأخذ والرد، كف الأذى عن الناس عندما يتعامل المرء معهم. لذلك عند الترمذي أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، وكأنهم مدحوها بذلك بكثرة صلاتها وكثرة ذكرها وتلاوتها. قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذه المرأة تريد صلاة خذ صلاة، تريد قراءة قرآن خذ قراءة قرآن، تريد كثرة ذكر خذ كثرة ذكر، لكن هذه المرأة يا رسول الله لسانها سيء مع الناس، هذه المرأة تؤذي جيرانها، ربما سبت ربما شتمت ربما اغتابت ربما أفسدت بين الجيران ونقلت الكلام على سبيل الإفساد. قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. وجاء في حديث آخر عند الترمذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن حياتك هي في الحقيقة بحسن خلقك مع الآخرين، مع عبادتك لله جل وعلا. والإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بحسن خلقه، ليست العبادة فقط أيتها الأخوات الكريمات فقط أنك والله أنا أتلو قرآن وأصلي الضحى وأصلي لركعتين آخر الليل. إذا لم يكن لهذه العبادات تأثير على لسانك ولا تأثير على يدك ولا تأثير على أخلاقك، فإنك ما حققت المطلوب من العبادات. خذي مثلا الصلاة، يقول الله جل وعلا إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الصلاة إذا ما أثرت في لسانك فكفته عن الفحش، وأثرت في يدك فكفتها عن المنكر، إيش فائدة الصلاة؟ وقال الله جل وعلا عن الحج لما ذكر الحج إلى بيته الحرام قال سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج يقوم أخلاقك أيضا. شرع الحج لعدة جوانب وعدة حكم، من أعظمها أنه يقوم أخلاقنا. ولما ذكر الله جل وعلا الزكاة، لاحظي هذه أركان الإسلام، لما ذكر الله تعالى الزكاة قال الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال جل وعلا قول معروف ومغفرة، يعني أخلاق مع الفقير خير من صدقة يتبعها أذى. لو طرق عليك فقير الباب فقابلتي بأخلاق قلت له معليش والله ما عندنا شيء وأسأل الله أن يرزقك والله يعطيك وذهب، هذا خير من أن تضع في يده مالا ثم تقولين ترى هذه آخر مرة تجي عندنا، ها فاهم؟ والله إذا مرة ثانية قربت من بيتنا ولا رأيناك بحارتنا والله العظيم إن بلغ عليك الشرطة وإن ما تبي تلك الليلة إلا في السجن، مع أنك أعطيته مالا. يقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. انظري كيف أن الصدقة تفسد بالأخلاق السيئة. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصوم قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لاحظي كيف أن الصوم أيضا يقوم أخلاقنا، بل حتى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقوم الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الذي يريد أن يحقق الإسلام فعلا، الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعي أنه مسلم، فلا بد أن تؤثر هاتان الشهادتان في أخلاقه، تؤثر في لسانه. لا يمكن أن يكون محققا للإسلام الحقيقي وهو يسب ويلعن ويعني فيه بذاءة لسان يؤذي بها الناس، لا، لا يمكن أن تكوني قد حققت الإسلام. ويسلم المسلمون أيضا من يده، فلا يسرق منهم شيئا، لا يعتدي عليهم بضرب أو ما شابه ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يدل يا أخواتي على أن دين الإسلام هو دين أخلاق. صحيح أنه دين توحيد ودين قرب إلى رب العالمين ودين عبادة ودين تعظيم، لكنه اعتنى أيضا بأخلاقنا. ما نحن ليس ديننا فقط والله صلينا وصمنا ثم أذهب وأكذب أو أعتدي على الناس أو أذيهم، أو تكون المرأة تصلي آخر الليل ساعتين وثلاث ثم تتعامل مع زوجها وأبنائها وجاراتها أسوأ التعامل. كلا، الأخلاق الحقيقية إنما يقومها الإسلام. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، لذلك مدحه الله تعالى في القرآن بذلك، وقال الله جل وعلا له: وإنك لعلى، ما قال على علم كثير مع أنه كان عالما عليه الصلاة والسلام، ولا قال على صلاة ليل كثيرة مع أنه كان يصلي الليل حتى تتفطر قدمه ومع ذلك مدحه الله تعالى بحسن الخلق. فقال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا ليس خلقا عاديا، أنت على خلق، وهذا الخلق هو خلق عظيم له قدره وله مكانته وله جلالته عند رب العالمين، ليس خلقا عاديا بل هو خلق عظيم يحق أن يقتدي به الناس في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس خلقا في تعامله، وأحق الناس بتعاملك الحسن هم أقرب الناس إليك، أحق الناس بتعاملك الحسن هم أقرب الناس إليك. أحيانا بعض النساء ربما تكون أخلاقها حسنة مع صديقاتها، أخلاقها حسنة مع جاراتها، أخلاقها حسنة مع زميلاتها في دراستها أو في عملها، لكن إذا تأملت في أخلاقها مع أحق الناس بحسن مصاحبتها، مع تأملت في أخلاقها مع أمها مع أبيها مع أهل بيتها مع زوجها مع أبنائها مع أم زوجها مع أخوات زوجها مع القريبين الذين هم أحق بحسن الصحبة، لم تجد أخلاقا حسنة، بل رأيت أحيانا سوء التعامل والجفاء في الأسلوب والغلط في التعامل، فيسمع زوجها: والله زوجت أخلاقها حسنة مع النساء، لكنه لا يرى إلا سوءا في تعاملها معه، وهذا بلا شك أنه من أعظم التفريط. لذلك لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الناس الذين أنا أتعامل معهم يا رسول الله هم أنواع كثيرة، فيهم زوجة، فيهم أبناء، فيهم إخوة، فيهم أخوان، فيهم أم، فيهم أب، فيهم أخوال وأعمام وجيران، فيهم زملاء، فيهم شركاء في تجارة، فيهم أصدقاء، فيهم جيران، فيهم إمام المسجد، فيهم مؤذن. الناس الذين أنا أتعامل معهم يا رسول الله هم أنواع كثيرة، من أحق هؤلاء الأنواع كلهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم يا رسول الله بهديتي قبل غيره؟ من أحقهم يا رسول الله بأن أتحمل أذاه لو آذاني قبل غيره؟ لو ما عندي إلا ساعة فراغ في الأسبوع أصرفها لمن من هذه الأنواع العشرين؟ من أحقهم بذلك؟ جيراني، فإنك أوصيت بالجار، زوجتي، أبنائي، أمي، أبي، إخواني، أخواتي، أرحامي، من أحقهم أن أبتسم في وجهي قبل غيره وأن أتحمل أذاه قبل غيره؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يرده إلى أهل بيته، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك، زوجتك وأبنائك وإخوتك وأخواتك وأخوات زوجتك ونحو ذلك، فكذلك أنت أحق الناس بحسن مصاحبتك هي أمك وأبوك وزوجك وأبنائك وأدناك فأدناك. يعني لو ما عندك إلا ابتسامة واحدة اصرفيها للأقربين، ثم بعد ذلك وزعي على غيره. إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة اقضيها مع الأقربين، إذا ما عندك قدرة على تحمل إلا أذى شخص واحد تحملي أذى الأقربين. ابدأي أول شيء بالأقربين كما قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأصل أن يكون أولى الناس بإحسانكم الأقربون. لذلك لما قالت أم سلمة كما في الصحيح قالت: يا رسول الله، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ كان عندها جارية وأعتقتها، وعتق الأرقاء فيه أجر عظيم، وحتى الإسلام عليه في القرآن والسنة جاء الحث عليه بأحاديث كثيرة وآيات متعددة، فهي تريد أن تفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر. قالت: يا رسول الله، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك. لا، يقول صلتك لأخوالك وحسن خلقك معهم ولطفك معهم أحب إلى الله تعالى من العتق. قال أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها لأخوالك. انظري كيف يؤكد على حسن الخلق مع الأقربين. لذلك من العبادة والقرب عند الله جل وعلا أن تحسن المرأة أخلاقها مع كل الأقربين لها. وقد كانت أمنا عائشة وكان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ذلك، وكان هو عليه الصلاة والسلام أيضا مضرب المثل في ذلك، وكان الأئمة من بعده كذلك. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ماتت أم عبد الله زوجته كان يحزن عليها ويقول رحم الله أم عبد الله، والله لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. فقيل له كيف؟ قال قلت والله إذا غضبت أرضتني، ما تشوفني غضبان اللي جاءت وأرضتني، وكنت إذا غضبت وإذا غضبت مني راضيتها، ومشت حياتنا على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما مدح النساء قال نساؤكم خير نسائكم من أهل الدنيا، وذكر شيئا ثم قال وإذا غاضبها زوجها، ما قالت والله شوف ترضى الله يحييك، ما بترضى اضرب رأسك الجدار، لا، يقول إذا غاضبها زوجها جاءت إليه فوضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. من المرأة التي تفعل مثل ذلك اليوم؟ إذا زعل عليها وصرخ عليها أنت ما تفهمي كم مرة عيد عليك الكلام، والله أنت حقك إني أتزوج 3 فوقك أنت، وبدأ يهزئها وصرخ عليها وذهب لينام ولا نام في الغرفة، ذهب إلى غرفة أخرى ولا في الصالة ولا في أي مكان، جاء وأخذ مخده وحط راسه بينام. هل هي ستقول والله الحمد لله افتكينا منها اليوم، أم أنها ستأتي إليه وتفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائكم من أم نساء الدنيا، تأتي وتجلس عند رأسه وتقول والله ما أنام حتى ترضى، والله ما تنام وأنت زعلان، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه الأخلاق التي فعلا يتقرب بها الإنسان إلى ربه، التي ترجو بها المرأة وجه الله سبحانه وتعالى وترجو القرب إليه، وأن تكون المرأة حسنة الأخلاق حتى في لسانها عندما تتعامل مع الآخرين. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللسان، وبين عليه الصلاة والسلام أعدادا من الآفات التي قد تحصل بسببه، بل حتى العلماء ذكروا أمورا عظام تحصل بسبب تساهل الإنسان بلسانه. ذكروا أن رجلا ذهب إلى السوق ليشتري عبدا مملوكا، قال فوجد عبدا مملوكا جلدا قويا وإذا به يباع بسعر رخيص، فقال لصاحب العبد يعني لماذا هذا تبيعه بسعر رخيص، هذا قوي وجيد ويشتغل، فقال هذا فيه عيب واحد، قال نعم، قال سوء لسانه، هذا رجل نمام مغتاب نقال كلام يعمل لي مشاكل في البيت فأردت أني أبيعه، فقال والله أنا ما همني لسانه، أنا سأجعله يشتغل في المزرعة عند يعني الشجر والنخل، ما لن أدخله في البيت أبد، خله يغتاب الشجر كما يريد، فأخذه وضعه في المزرعة. فلما مكث أياما أقبل هذا الرجل العبد المملوك هذا أقبل إلى زوجة الرجل وقال لها يا عمتي ترى أنا لك ناصح. قالت وماذا تريد؟ قال قد سمعت أن سيدي سوف يتزوج عليك، وهذه طامة طبعا، فأنا عندي لك نصيحة أحل المشكلة بكل هدوء، أنا عندي حل أحل المشكلة. قالت ما هي؟ قال أعطيني شعرات من رأسه من الخلف عند الرقبة، وهذه الشعرات أنا سأعمل له بها عمل أجعله يحبك حبا عظيما ولا يفكر يتزوج عليك أبدا. ثم إن هذه الشعرات لا تحلقيها بالموس، لا، لازم تقطعيها بسكين، إذا ما قطعتيها بسكين يفسد العمل. أخذت المرأة النصيحة وذهبت، وكل يوم تريد فرصة زوجها ينام مبكر تريد أنها تقطع، فجاء إلى الزوج قال يا سيدي أنا عندي لك نصيحة. قال نعم. قال والله أنا خائف عليك. قال إيش القصة؟ قال اكتشفت أن زوجتك عندها صديق، عندها رجل يعني تقع معه في الحرم، وإنه قد طلب منها أن تذبحك حتى يتخلص منك ويتزوجها، فأنا أظنه لن تستطيع أن تذبحك وأنت مستيقظ، لأنك يعني رجل تدافع عن نفسك، فهي أكيد إن أرادت تذبحك تأتي إليك وأنت نائم. قال أنت صادق؟ قال والله أنا صادق، لكن عاد تصدقني أو لا، أنا علي أني أنصحك ونصحتك. فمضى الرجل تلك الليلة وبات بجانب امرأتي وتصنع النوم، أغمض عينيه هكذا يعني نائم، وجعل يشخر، فإذا المرأة تقوم عليه بالسكين، فلما قربت السكين وشعر بالسكين عند رقبته خلاص يعني إيش يظل نايم يقول حتى تذبحني، فقفز الرجل وأخذ منها السكين وطعنها وماتت. فثار أهلها عليه، ليش تقتل بنتنا؟ وقتلوه، قتلوا الزوج، دمروا الأسرة كلها بسبب لسان هذا المفسد بينهم. وفعلا كم من بيوت فسدت بسبب مثل هذا اللسان، وبسبب عدم ضبط المرأة أو الرجل لهذا اللسان. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن أحدكم أو قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يقول كلمة إما من غيبة أو سب أو لعن ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذا كان الإنسان يا أخواتي غير ضابط للسان، لذلك من أهم الأمور لما نتكلم عن حسن الخلق ألا يخرج من هذا اللسان إلا الخير عندما تتعاملين مع الآخرين، ألا يخرج منه إلا الكلام الحسن، ألا تكوني نقالة للإشاعات أيضا. وكم من بيوت فسدت بسبب كثرة القيل والقال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، القيل والقال وكثرة السؤال والاختلاف على المال. دل هذا على أن حسن الخلق ليس فقط أن الواحدة لما نتكلم عنه أنها تفهم أنه ابتسامة ولطف وكذا، لا، حتى حفظ اللسان هذا من أحسن الأخلاق وهو من أوجبها على الإنسان، عدم نقل الكلام. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعمه، أن يكون كلما جلست المرأة قالت زعموا، والله يقولون إن فلانا سبب طلاقه لفلانا كذا، ويقولون إن فلانا فعلت كذا، ويقولون إن فلانا سيتزوج، ويقولون إن فلانا سيطلق، ويقولون بئس مطية الرجل زعموا. أن تكون دائما الذي على لسانك نقل لهذا الكلام، تحذر الواحدة. فلا تظني أن حسن الخلق هو فقط تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلا، بل حتى ضبط الإنسان للسانه هو خلق حسن بلا شك، وعدم جريه وراء الإشاعات أو تناقلها. أذكر أني ألقيت مرة محاضرة في أحد السجون، فجمعوا لي مجموعة كبيرة من السجناء وسمعوا مني محاضرة، ثم قال لي الأخ الذي في الإرشاد الديني عندهم، قال يا شيخ عندنا مجموعة من السجناء في الإنفرادي وطلب مني أن أمرهم ألقي عليهم كلمة. فكان هناك فعلا مجموعة من السجناء عليهم قضايا كبار، وقضاياهم يعني لم يحكم فيها بعد، فكانوا لا يخلطونهم ببقية السجناء حتى تنتهي قضاياهم تماما. فذهبت وألقيت عليهم كلمة، قد وضعوا لهم سماعات يعني، فلما انتهيت مررت عليهم أسلم عليهم وهم في زنازينهم. أكثرهم عليهم قضايا قتل أو قضايا كبار، قضايا سطو على بنوك أو كذا. فمررت بأحدهم وإذا هو شاب عمره ربما 23 أو 24 سنة، فسلمت عليه، فقال لي المرشد، قال يا شيخ ليتك تدخل عليه في الزنزانة وتقرأ عليه قرآن، يعني رقية شرعية. فدخلت وقرأت عليه قليلا من القرآن وخرجت، وكان شابا يعني وجهه حسن وليس وجه مجرم. فلما خرجت سألت هذا الأخ اللي معي، قلت يا أخي هذا ما جريمته؟ قال هذا قد ذبح زوجته بالسكين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف وما السبب؟ فقال هذا الرجل تزوج وكان عنده مجموعة من أصحابه، فكأنهم حقدوا عليه أو كذا، فجاء إليه أحدهم يوما وقال لي يا فلان هل أنت اشتريت سيارة زرقاء؟ قال لا والله سيارتي البيضة التي تعرف. قال والله ما أدري، لكن اليوم الصبح وأنا جاي إلى الدوام إلى العمل رأيت سيارة زرقاء وقفت عند بيتك وركبت معها امرأة. أنت عندك في البيت غير زوجتك؟ قال لا والله ما في إلا زوجتي. قال إذن أنا أبرأ إلى الله، لكن الرجل أخذ معها لفة ساعة كذا ورجعها. فلما كان من غد أقبل إليه الآخر وقال له كلاما مثل ذلك: أنت اشتريت سيارة حمراء؟ قال له: والله في واحد سيارة حمراء العصر. ويعرفون متى يكون غائبا عن البيت ويركبون القصص عليه. رجع الرجل إلى امرأته وكل يوم يحدث معها مشكلة: أنت تطلعين مع غيري، أنت عندك علاقات محرمة، أنت. قالت: يا أخي أنا امرأة عفيفة وأنا من حفظة القرآن. بدأت تزداد نبرة المشاكل بينهما، حتى يوم من الأيام صرق عليها: اعترفي اعترفي، وضربها وكذا، وذهبت إلى أهلها. وهو لم يتم معها يعني أشهر، فلما ذهبت إلى أهلها جعل هؤلاء المفسدون يزيدون عليه، يقولون: غدا تأتيك حامل وتقول هذا منك، على الأقل في السابق كانت عندك في البيت أنت تراقبها، الآن عند أهلها ما عندها إلا أبوها شايب كبير في السن وأمرها أيضا عجوز كبيرة في السن، الآن هي تفعل ما تشاء. فلا زالوا به يزيدونه كل يوم حتى أزده الشيطان، ومضى يوما وقفز في بيت أهله ومضى إليها في غرفتها ومعه سكين وقتلها. إي والله رأيته بعيني في زنزانته، فكنت أقول: سبحان الله، ما أعظم الإثم على أولئك. طبعا أولئك حوسبوا في المحكمة وكذا، لكن ما أعظم الإثم على أولئك الذين تساهلوا بسوء خلقهم وتناقل الكلام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك، ولما حدث عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه جلس عليه الصلاة والسلام في جلسة مباركة في مع معاذ، وجعل عليه الصلاة والسلام يوصي معاذ، ومعاذ رضي الله تعالى عنه من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له مقام عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وله مكانة. فجعل عليه الصلاة والسلام يحدث معاذا بالكفارات والدرجات، ماذا يرفع الإنسان عند الله وماذا يكفر ذنوبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أحدثك بملاك ذلك كله؟ يعني أنا حدثتك عن مكفرات الذنوب، وحدثتك عما يرفع العبد درجات عند الله، وحدثتك بكذا وكذا، أنا سأعطيك اختصار في الأخير لكل الكلام، ألا أحدثك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال معاذ: فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه قال: كف عليك هذا. ترى أنت، أنا حدثتك عن الكفارات للذنوب، وحدثتك عن الدرجات عند الله، وحدثتك، الآن أعطيك كل الذي يجمع هذا، انتبه من لسانك، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هالكلام اللي يطلع إلى هذه الدرجة أنت خايف علي منه؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. يعني هل مثلك يسأل هالسؤال؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ايش اللي دخل الناس النار يا معاذ الا اللسان؟ هذا قذف فلانا بالزنا واثم وعذب بسبب لسانه، ليش تقذف؟ ليش ما امسكت لسانه؟ هذا كذب فعذب بسبب كذب لسانه، هذا نقل اشاعه فعذب بسبب ذلك، هذا اغتاب فعذب بسبب ذلك، هذا عمل نميمه فهذا عذب بسبب ذلك. يقول يا معاذ: اكثر الشيء الذي يدخل الناس النار ويعذبهم هي هذه الالسنه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يا أخواتي يحذر من مثل ذلك، يحذر من نقل الكلام دون أن يتبين فيه، يحذر من نقل الكلام الذي ربما أيضا حتى لو كان صادقا ما الفائدة منه؟ ما الفائدة منه؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: أما يستحي أحدكم إذا رأى صحيفته يوم القيامة وإذا عامة ما فيها، يعني أكثر اللي في الصفحة مما لا ينفعه في دنياه ولا في أخرى، يعني أكثر اللي في الصفحة: والله فلانة قالوا أنها سوت كذا، وفلانة والله عملت كذا، وفلانة اشترت كذا، وفلانة. طيب هذا الكلام ليس فيه حسنات ولا سيئات، ليش تتكلمين به؟ ويقول الحسن البصري، يقول: فما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. ايش اللي يمنع ان يتعبد لله تعالى بهذا اللسان؟ فلما نقول حسن الخلق ننتبه الى امور، ان حسن الخلق مع الاقربين اولى من غيره، ان حسن الخلق هو عدم إبداء الأذى إلى الناس، وأيضا من حسن الخلق تحمل أذى الناس إذا آذوك، وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل ذلك، يقول ذلك بلسانه ويتمثل ذلك بأفعاله عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه ولطفه. ومن حسن الخلق إمساك اللسان، ذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر بعض العلم قال الفحشاء هو الكلام بالحرام، والفحش والمنكر هو الفعل. فإذا كان حسن الخلق ليس فقط مقصورا على تبسم وما شابه ذلك، بل هو عام بهذا، علمنا فعلا أن كل حياتك تتغير لما الإنسان يلتزم بحسن خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى به، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك، وكان يدعو به ويقول اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمه لأهله. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة رضي الله عنها، فذكرت له صفية إحدى زوجاته، وتعلمين ما يقع بين النساء من الغيرة، فقالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. تقول إيش تعجبك صفية؟ هي قصيرة تعجبك؟ فقال وأشارت بيدها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام ما، يعني بس أصمتي لا تكملي، ما يا عائشة؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول هذه الكلمة من عظمها عند الله، لو نريد نخففها بالماء ما نصب عليها كأس وكأسين وثلاثة حتى تتخفف، لا نصب معها ماء البحر كله حتى نخففها بس عليك. وهي تقول يا أخواتي، تقول يعني حسبك من صفية أنها كذا وكذا. كان يؤدب عليه الصلاة والسلام نساءه ويربيهن على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، تحريصا من على حفظ اللسان، على حسن الخلق، على حسن المنطق، على حسن الكلام، تنفيذا لما قاله الله جل وعلا لما قال وقولوا للناس حسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأسأل الله تعالى أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل وعلا. وأنا أرى الأسئلة كثيرة، فبالأمس ما أجبنا إلا على 3 و4 أسئلة، فالإخوة طلبوا مني الاختصار حتى نجيب أكبر قدر من الأسئلة، فنستمع إليه. والله انفرزت وعطيت ميزان لا لا افرز منها، اعطني المهم شئت. هذه اخت تقول يا شيخ شابة عمرها 37 سنة، تقدم لخطبتها شاب لديه بعض الأمر. يا شيخنا دي امانة ليك. طيب امانة ليك انتها انت بس. طيب بارك الله فيكم. تقدم لها شاب لخطبتها لديه بعض الافكار الشيعية، وهي ملتزمة جدا، ونيتها أن تهديه وتهدي أهله، وهي تريد الزواج لأن العمر تقدم بها. أفتنا يا شيخ. طبعا في مذهب الشيعة الأصلي أن القرآن ناقص، ويقولون إن الصحابة عبثوا بالقرآن، وأن القرآن مثلا كان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، فيدعون أن الصحابة أسقطوا مثل هذه الآيات. وهذا ذكره يعني جموع منهم ألفوا كتبا في الآيات، عطوها الإخوان لا تعطوني أنا شيء. وكذلك ذكروا بأن وأنا أفضل لو عيالكم يا شيخ، يا أويس ابني أنت وعبد العزيز اجمعوا الأسئلة حتى الأخوات ما يصعدون عندنا. يلا يا عبد العزيز جمع الأسئلة. فذكروا ذلك، وذكروا كذلك أن علي رضي الله عنه جمع من آل البيت الحسن والحسين وكذا أنهم يعلمون الغيب، وذكروا كذلك أن الصحابة كفروا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ادعوا تكذيب القرآن في تبرئته لعائشة، وقالوا أن عائشة فعلت كذا وكذا من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور المليئة يعني الفجور والضلال. فإذا كان هو يعتقد مثل هذا الكلام، يعتقد أن القرآن ناقص وأن الصحابة كفار وأن غير الله يعلم الغيب، هذا كافر، هذا غير مسلم، لأنه يخالف القرآن الصريح. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، كيف تقول لا في واحد يعلم الغيب؟ فإذا كان لا يتبنى هذا، لكن مثلا قال لك والله أنا أعتقد مثلا أن عليا أولى بالخلافة من الشيخين لكنه لا يسبهما ولا يكفرهما، والله أنا أعتقد ملاحظات على ملك معاوية رضي الله تعالى على خلافته، أنا أعتقد عنده بعض الأفكار تأثرا بالشيعة لكنها يعني لا تخرجه من الإسلام، فما دام أنك بهذا السن وهو رجل يعني تعامل حسن وأخلاقه حسنة فلا بأس لك أن تتزوجي وتحاولي أن تؤثري فيه بإذن الله. يقول تقول أنا صلاتي ليس فيها خشوع عند الصلاة، كيف أفعل حتى أخشع؟ طبعا الأصل أن تجاهدي نفسك لأجل الخشوع بأن يعني تحسن الوضوء وأن تحسن إلى صلاتك وتصلي قبلها ركعتين سنة. تقول هل يجب على المرأة، ماذا يجب على المعتدة عن وفاة زوجها؟ المعتدة لوفاة زوجها تمتنع من الطيب، تمتنع من الحناء، تمتنع من لباس الحلي إذا كان عليها حلي تخلعها أيام العدة الوفاة ما دام أنها حادة، تمتنع عن الخروج من بيتها إلا لحاجة، إلا لحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قال اخرجي إلى زرعك فجزي فلعلك أن تتصدقي أو تطعمي طيرا أو كذا. وأيضا لا بأس لها لو ردت على الهاتف حتى لو كلمها أي رجل غريب ما دام أن الكلام مباح تستقبل في بيتها من شاءت. تقول هل يجب عليها أن تقابل أهل زوجها وإخوانه وتقابل أباه من غير المحارم من أسرته؟ لا تقابل إلا محارمها سواء كانت المرأة حادة أو غير حادة. يعني يقول رجل تربطني به صلة قرابة شديدة لكن لا يطيقني له ولا زوجته مع أنهم يدعون الخير، فماذا أفعل؟ قابل الإساءة بالإحسان، أنت قابل الإساءة بالإحسان واسأل الله تعالى التوفيق وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالخير. يقول جهاد المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فالمرأة لم تكن تخرج مع الصحابة للقتال، وما ذكر من فعل نسيبة أم عمارة رضي الله تعالى عنها وغيره فما كانت تشارك في القتال، لكن امرأة خرجت لأجل تطبخ الطعام للجيش، تغسل الملابس، تساعد، يعني الأشياء التي لا ينبغي أن ينشغل بها المقاتلون حتى ما يتركوا القتال ويجلسوا يطبخوا طعامهم ويتطبخ الطعام. لكن كانت الصحابيات مثلا في معركة أحد خرجنا مع الصحابة، فالواحدة لما رأت أن يعني وقع على المسلمين ما وقع من قتل وكذا، الواحدة معها سكين تدافع عن نفسها، فما ذكر أنهن كنا والله في صف الجيش ويقاتلنا قتالا مع الرجال، لا. يقول بل حتى لما كثر عدد المسلمين صارت النساء لا يخرجن معهم، ترى النساء اللاتي خرجن مع الصحابة خرجن فقط في بدايات الإسلام لما كان عدد المسلمين قليلا، أصلا كان يعني الكفار يطلعون في 3000 مقاتل في معركة أحد والصحابة يطلعون في 500، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد 500 كلهم ينشغل منهم أحد بإعداد الطعام، فكان يطلع ناس يطبخون الطعام، فدل هذا على أن يعني أن المرأة الأصل فيها لا تخرج إلى القتال. يقول طالبة جامعية أثناء دراستها تعرفت بشاب وكان بينها علاقة وتابت الله سبحانه وتعالى وتريد تقرب إلى الله جل وعلا، كيف تتعامل مع زوجها في المستقبل؟ هل تخبره بعلاقتها؟ لا، عفى الله عما سلف، والمرأة الأصل إذا مر بها شيء من ذلك تعرفت على شاب أو نحو هذا بلا شك أنه خطأ، وينبغي المرأة العفيفة لا تتساهل بهذا، لكن إذا تزوجت فلا ينبغي لها أن تخبر زوجها بهذا. وبعض الأزواج حقيقة مع الأسف تكون امرأته صالحة وتقية ثم يعمل معها تحقيق أحيانا ويبدأ يقول لها مثلا يلا خلينا اليوم نتصارح، يلا أنت كم واحد كان لك علاقة فيه، يلا، فهي مسكينة تبدأ تعطيه تقول والله واحد كان معنا في الجامعة ومرة واحد ولد جيراننا ومرة واحد مدري إيش ومرة كذا. فيعني الأصل أن الإنسان يستر نفسه، حتى لو كذبتي وقلت ما لي علاقة بأحد وأنا الحمد لله عفيفة وكذا فهذا جائز، كذب المرأة للإصلاح مع زوجها هذا جائز، فلا تخبري زوجك بذلك وإن شاء الله أن الله تعالى يتقبل منك. يقول سمعت بحديث في معناه أن المرأة يجب عليها أن تخرج من بيتها تفلة، فأريد أن أعلم صحة الحديث. معنى تفلة قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن التفلات، يتخرج غير متطيبة، المقصود تخرج ما امرأة تطلع تصلي في المسجد مثلا، تحضر محاضرة أو تصلي الجمعة أو كذا في مكان النساء، ما تخرج وهي متزينة ولابسة أحسن عباءة عندها وحاطة عطور وطالعة للمسجد، لا. قوله عليه الصلاة والسلام يخرجن التفلات يعني في ثوب مهنتها، في ثياب بيتها العادية، ما تخرج متزينة. يقول ما حكم الاستماع للنشيد الدينية التي فيها موسيقى؟ إذا كان فيها موسيقى لا يجوز سماعها. تقول نصيحة عن تأخر عمن تأخر عنها الزواج. يعني الواحدة لا تدري أي الخير في حياتها، ليست السعادة دائما بالزواج، يا من نساء تزوجنا وكانت السعادة فيما لو بقيت عزباء. الواحدة تسأل الله تعالى التوفيق، وأيضا لا تتشرط. أنا يعني عرض علي بعض قضايا بعض الأخوات، إذا أرادت أن تتزوج كلما أقبل إليها زوج يخطبها وضعت 20 شرطا، وبحثت عن الصفات الحلوة المتفرقة في الرجال وأرادت تجمعها في زوجها، فتريده يكون عنده فلوس وظيفته حلوة ومع الشهادة عليا وشكلها جميل وأخلاقه حسنة وأمه حبيبة طيبة وأبوه تاجر وعنده سيارة مدري إيش وخواته ما عندهم مشاكل، وتجمع 20 صفة متفرقة في الرجال تبغاها في رجل واحد، هذا لا يكون، لا يتحقق. أنت في الدنيا ما أنت في الآخرة، فليس لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، بل اسأل الله تعالى التوفيق والسداد. والمرأة يعني تقبل الرجل بما فيه من علة، حتى لو كان مقبولا لها 40% 50% توكل على الله وتزوجي، خاصة إذا تقدم بها السن. يقول تسأل عن الطلاق، ثلاث طلاقات، هل يقع الطلاق أو لا؟ أنا ما ودي حقيقة يعني أفتي فيه، لأنه يعني يكون هناك فتوى في البلد معمول بها، فلا أريد أن أتكلم فيما يتعلق هل ثلاث طلقات تقع طلقة واحدة أم لا. فإذا كان هناك فتوى في البلد وهناك يعني العلماء قد أجمعوا على شيء معين فخذي به. تقول رضعت من خالتي ولم تخبرنا حتى كبرنا أنها أرضعتني، وكنا نعلم أنها أرضعت أخي الأكبر فقط، وابنها يريد الزواج مني وأنا أريد الزواج منه، وعندما سألناها عن عدد الرضعات قالت لا أذكر عددها، ولكن أرجح أنه أقل من 5 مرات، ولكن لا أذكر، وأنا أشك بعدد الركعات ولكن ليس بكثير، ما الفتوى في ذلك؟ والموضوع قد شغلني لمدة 4 سنوات، ما حكم الاختلاف فيه؟ عرض للنبي صلى الله عليه وسلم حالة مثل هذه الحالة، وجاءت امرأة، تزوج أحد الصحابة امرأة ثم أقبلت عجوز وقالت إني قد أرضعته وأرضعت امرأته، فلما قالت ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق امرأته، فأقبل هذا الرجل قال يا رسول الله أطلق امرأتي لأجل كلام عجوز لا ندري أحفظت أم ضيعت، كذا عجوز قفزت لنا وقالت ترى أرضعتكم وأفرق بيني وبين زوجتي، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني لا أريد أنك تبقى معها، ويبدأ الناس يتكلموا حتى لو جاءكم عيال ترى عيالهم مشكوك فيهم لأنه يقال أنهم أرضعوا بعض، بكرة بنتك والله بنتزوج بنت فلان، لا تأخذها لأن أبوها وأمها زواجه مشكوك فيه، لا تدخلي نفسك في مشكلة ما دام فيها رضاع وما رضاع، لا تدخلي نفسك مشكلة. وأنت أيضا يا بنتي ما تدرين أنت مصلحتك مع من، أحيانا البنت تحط في بالها أن والله أنا لما أتزوج ابن خالي ولا ابن عمي ولا كذا أن سعادتي مربوطة به، ما تدرين ربما أنه قد قدر لو تزوجتي أن يولد لك أولاد معاقون، ولا ما يأتيك أولاد، ولا تصابين بمرض، أو تموتي معها بحادث، ولا، فأنت ارضي بما قسم الله تعالى لك واسأل الله تعالى أن يوفقك إلى الخير. تقول ما حكم صلاة ركعتين قبل سنة المغرب وقبل الشفع والوتر في صلاة العشاء؟ الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري من حديث أنس كانوا إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب، فلو المرأة فعلتها في بيتها وصلت ركعتين قبل صلاة المغرب لا بأس. وكذلك يستأنس بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل صلاتين صلاة، بين كل آذانين صلاة، يعني الأذان الحقيقي المعروف والأذان الثاني اللي هو إقامة الصلاة. قل ما حكم مواصلة العيشة مع زوج يشك في زوجته وعليها إثم، وهل عليها إثم إذا طلبت الطلاق؟ يعني ربما يكون بعض الأزواج عنده مشاكل نفسية أو كذا، فالمرأة تصبر، خاصة إذا كان عندها أولاد وربما يعني لا تستطيع أن تفارقه، يعني أحيانا يكون أهله غير مناسبين أن تعود إليهم وما شابه ذلك، فصبرها عليه أمر حسن. تقول تقول الشيخ: أنا أخاف على نفسي من الرياء في مجالات الدعوة حتى لا أكاد أقف من العهد والخوف في ذلك. وتقول طبعا أحيانا يكون في نوع من الوسوسة، تصبح المرأة مثلا أو الرجل بيلقي محاضرة أو ينصح أحدا فيقول له الشيطان: أنت مرائي، أنت قصد كذا وكذا. لا تلتفت إلى هذا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لما قال: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة، قيل: يا رسول الله كيف نتقي ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم شيء من ذلك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وتستعيني بالله وإن شاء الله الله تعالى يوفقك. تقول: سافرت إلى خارج السودان قبل 20 سنة، وحلفت بعدها ألا أركب الطائرة إلى الحج وعمرة، ثم حجيت واعتمرت، ثم سافرت الآن إلى جهة غير الحج والعمرة، هل عليه كفارة؟ نعم، كفري كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين، وإذا لم تستطيع فصومي 3 أيام. تقول: أنا لله الحمد متزوجة وعندي أبناء وبنات وميسر حالي، منيتي أن يقرأن بناتي الجامعة في أم القدس أو كذا، أم القرى عفوا، علما لقد وجدت فرصة في ماليزيا ولكن أريد من يقرأ في أم القرى، أرجو المساعدة. والله أنا لا أملك ذلك حقيقة، أنا سبق حاولت لبعض الناس أن أشفع لهم وكذا، ما تيسرت الأمور كثيرا، فأنت ممكن أن تراسلي الجامعة أم القرى في مكة، صلى الله أن يسوق إليهن الخير. تقول: ما رأيكم في الهواة التي الفتاة التي لا تصافح المرأة التي لا تصافح الرجال ولكن زوجها يقول يعني يتهمها بأشياء؟ هذا جوابها كما ذكرت قبل قليل، تنصحه وتبين له أنها بريئة مما يتهمها به، وإن شاء الله الله جل وعلا ولي أن يوفقها. وأن هي تقول بأنه هي لا تصافح.